قال رحمه الله: وحدثنا قطن بن نشير، ظاهر أن فيه كلاما وأنه عيب على مسلم إخراج حديث. قال حدثنا جعفر بن سليمان زباعي، نعم. قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ، قال: وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر، قال: حدثنا حيان حبان، طيب ابن من يعفون؟ ها ابن هلال. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، قال: لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولم يذكر سعد بن معاذ في حديث. قال: حدثنا مريم بن عبد الأعلى الأسدي، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت عدي يذكر عن ثابت عن أنس، قال: لما نزلت هذه الآية واكتس الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ وجد، فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. كان حديثا قرانا آخر تركي، من صحابتها؟ ها أين البيضاني؟ عندك يا بيضاني؟ كم حديثا قرانا الليلة؟ من صحابتها؟ ها الحديثين لأبي هريرة، ها وهذا، ها واحد لأنس، خير إن شاء الله. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أنت أخي مجاهد عثمان بن أبي شيبة، ما اسم أبيه وما اسمه؟ ها اسمه عثمان، خيرا إن شاء الله. وما اسم أبيه؟ ها نعم محمد، خيرا إن شاء الله. ومحمد ما اسم أبيه؟ إبراهيم. ما اسم أبيه؟ عثمان. ما اسم أبيه؟ ما أنا ما أدري ما اسم أبيه. أبو شيبة، خير إن شاء الله. لا أبو شيبة كنية إبراهيم. قال رحمه الله: حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي، له ولد يا أخي عبد الله الرحمن راجحي، لا نعلم له ولدا، خيرا إن شاء الله. جرير بن حازم له ولد اسمه، جرير بن حازم له ولد اسمه وهب، عن منصور الجديران رايا، ها كمل، الجديران رايا، نعم. وتفرد جرير بن عبد الحميد عن منصور، أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، عن عبد الله، أبو وائل روى عن عبد الله آخر، فمن هو؟ ها أبو وائل روى عن عبد الله آخر، مرحبا موافق على هذا أيضا. أبو وائل روى عن عبد الله آخر، من قال ابن عمر؟ ها أنت يا تركي، ها قلت ابن عمر؟ رمية من رام أو رمية من غير رام؟ آه نعم، لكن متى عصبته خيرا ان شاء الله. فقد مر بحديث من طريق الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله، وتاكدت انه عبد الله بن مسعود. فاذا الحديث في النسائي وياتي مصرحا به كانه عبد الله بن عمر من تلك الطريق بنفسها، والله المستعان. ها لا، وفي ليس غلطا. وماذا في مراجع اخرى بارك الله فيك. نعم رحمك الله، اذا اطلق رحمك الله اذا اطلق ابو وائل عبد الله فهو ابن مسعود. قال اناس لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا رسول الله، ان اخذ بما عملنا في الجاهليه؟ قال: اما من احسن منكم في الاسلام فلا يؤاخذ بها، ومن اساء اخذ بعمله في الجاهليه والاسلام. قال رحمه الله تعالى: نعم. أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها. طيب، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن قال لعمرو بن العاص: إن الإسلام يجب ما قبله. الإسلام يجب ما قبله بارك الله فيك. لكن بقي ماذا؟ بقي الأعمال الصالحة التي عملها في الجاهلية، أن يثاب عليها إذا حسن إسلامه. نعم، سأل عنها حكيم بن حزام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. الله يصلحك يا أبا عبد القهار. طيب يا اخواننا، نعم ها نعم، ومن اساء اخذ بعمله في الجاهلية والاسلام. ها اساء بارتكاب ما تقيد الاسلام، بارتكاب المحرمات اساء في الاسلام، لم يتقيد، ما ترك المحرمات، أسلم ولم يترك المحرمات. نعم يا أخي. لا، حتى ولو لم يمتثل، يعني لو لم يترك الكبائر. الكبائر هذا ظاهر. قال رحمه الله تعالى مثلا يزني، يسرق، يشرب الخمر، يرتكب الفواحش، ما يترك شيئا من الا ما عنده الا لا اله الا الله، وربما يصلي، وربما يعني يعاقب في الاعمال التي عملها في الجاهليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ما كنيته يا اخي حسين؟ اين دفتره؟ الله المستعان. نعم ابو عبد الرحمن، لله درك يا اخانا، يا اخانا خال. قال حتى قال حدثنا ابي وهو عبد الله بن نمير طيب حدثنا ابي ووكيع بن الجراح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن محمد والأفضل. طيب الله المستعان. انت يا بني ابو بكر بن ابي شيبه ما كنيته؟ ها ابو بكر، وما اسمه؟ خيرا ان شاء الله. وما نسبته؟ عبسي، جزاك الله خيرا. قال والأفضل، قال حدثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. كم حديثا قرأنا يا بني الذي قال الأخ محمد؟ كم حديثا قرأنا؟ ها؟ كم؟ حديثا أو حديثين؟ ها؟ حديثين؟ خيرا إن شاء الله. حديث واحد، قرأنا حديثا واحدا يا بني. قال حدثنا من جر بن الحارث التميمي، أنت أخانا قائد من جر بن الحارث التميمي، كم في بابقته؟ أنت أبا عبد القهار؟ أنت عبد الرزاق؟ ها؟ ما في إلا على الإبلاغ. خيرا إن شاء الله. قال أخبرنا علي بن مسهر قاضي الموصل أبو الحسن، فإذا قال المحدثون قال ابن مسهر من يعنون به علي، وإذا قالوا قال أبو مسهر من بقي أن أبا مسهر من أئمة الجرح والتعديل، فلتراجع ترجمة الرجلين. من التقريب؟ عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. نعم هذا. طيب يقول أخوكم ثقة فاضل من كبار العاشرة. هذا هذا. قاضي قاضي قاضي قاضي الموصل ثقة له غرائب. لا راجع. طيب قاضي ثقة له غرائب. قاضي الموصل ثقة له غرائب. من يقابل؟ أبو مسهر أرفع. كان حديثا قرانا يا أحمد، من صحابيه؟ عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود. الراوي له عنه ها؟ وائل بن ها؟ أخو أبي سلمة خيرا إن شاء الله. الرأي له عن وائل أخ أبي سلمة. نعم ها لأهل عمش الله المستعان. نعم منصور الأعمش. لكن من الراوي له عن عبد الله بن مسعود؟ أبو وائل. ولكن أخوكم يقول وائل أخو أبي سلمة أبي أخي شقيق بن الله المستعان الله المستعان. انتبه يا رجال هم واحد مالك منصور والأعمش. قد أجبت وأصبت. ها؟ أفيكم أحد حفظ هذا الحديث بيد؟ نعم هذا. أنت بعد ها؟ أقرأ. أي سنة تريد؟ بسم الله. أنت بعد؟ أنت ماذا؟ أنت ماذا؟ ها؟ أقرأ. ها؟ قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ بما عملنا في الجاهلية. قال أما من أحسن في الإسلام فلن يؤاخذ، وأما من أتى في الإسلام يؤاخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله أن نؤاخذ بما عملنا في الإسلام في الجاهلية والإسلام. قال في الجاهلية. قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، وأما من أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. طيب بسم الله تفضل يا ها لا الذي يظهر انه يدخل فيه مرتكب الكبيره اساء في الاسلام في الاسلام بقى الاسلام برق لا ذات الاسلام يجب ما قبله الاسلام هذا يكون مبينا ان المراد بالاسلام الحقيقي للاسلام المزعزع ها مع عدم ارتكاب كبيرة ومع عدم مبالاته بالاسلام عدم مبالاته يرتكب المحرمات ويرتكب ما هو الا يعني يقول لا اله الا الله وربما يصلي المهم لا يتقيد بشيء من تعاليم الاسلام لا هو يصلي لكن المهم ما فيه دليل على ان المقصود المنافق او المرتد ما دليلك فهذا يكون مبيدا الاسلام الحديثي الذي يحجز صاحبه صحيح هذا يكون مبيدا له ها؟ ماذا قال؟ ها؟ لا ما هو منافق داخل لكن ليس قاصرا عليه طيب قال رحمه الله تعالى الأولاد لا يعني. حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وأبو معن الرقاشي. نعم ما شاء الله. وإسحاق بن منصور الكوسج كلهم عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد واللفظ لابن علي بن المثنى. قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم. قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص. جاء الحديث ما شاء الله. وهو في سياقة الموت النزع يا أخوان. فبكى بويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتا أنا بشرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كذا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ابناء العاص مؤمنان. أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على حباب ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت اردت ان اشترط. قال اشترط بماذا؟ قال تشترط بماذا؟ قلت ان يغفر لي. قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحدنا حب إلى رسول الله إلي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت عن أفسه ما أضغت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دهنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جذور. وهذا قوله يا أخوان الأمر بالإقامة حول قبره قدر ما تنحر جذور قوله وليس بحجة. ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي نعم نعم إلا ماذا الأخير كم حديثا قرانا يا بني ها من صحابة الحديثين ها قول الشافعين يقرأ عليه القرآن لوين وين قرأ عليه شيء من القرآن فيستحب ينظر. الشافعي يقول في قول الله عز وجل يقول وفي قوله وليس للإنسان إلا ما سعى أنه لا يصل ثوابه إلى الأموات. طيب حسنا من قول أصحاب الشافعي. أما الشافعي فهو يقول إنه من قول من أما يعني يقول ينقل عنه في قوله وليس للإنسان إلا ما سعى أن ماذا أنه لا يصل ثواب القرآن إلى القرآن إلى الميت ونعم ما استنبط. نعم ايه ايه نعم يعني على ماذا يعني اجتنب الكبائر. نعم هو ورد مقيدا عمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة العمرة إلى الجمعة العمرة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. ها؟ ليش هي؟ ها؟ لا الأحسن أن تحكى هذه الأحاديث كما أن الأحسن في أحاديث الوعيد عند العامة أن تحكى كما هي لتكون أبلغ في الزجر. الهجرة الهجرة تهدم ما كان قبلها. الذي يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو من بلد الفسق التي لا يستطيع أن يقيم دينه فيها إلى بلد ماذا؟ إلى بلد الاستقامة إلى بلد الاستقامة. نعم نعم كانوا في الجاهلية يحملوا لما أرحل منه لما أرحل ونما أرحل منه. نعم وإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن حاتم بن ميمون الملقب بالسمين وإبراهيم بن دينار واللفظ لإبراهيم قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد النصيصي الأعور ما كنيته. أأنتم متأكدون من هذا؟ نعم خيرا إن شاء الله. عن ابن جريج نعم عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير الأسد مولاهم يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وذنوا فأكثروا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا إن الذي تدعو إليه إن الذي تقول وتدعو لحسن ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا سبب نزول آخر كما وآخر عبد الله لها سبب نزول آخر عندك خيرا إن شاء الله. أسلوك لها سبب نزول آخر كما وآخر عبد القوي أنت أشيخ صالح خيرا إن شاء الله. لا سبب نزول آخر ما هو أخي عبد الله لا خذ الكتاب جزاك الله خيرا خيرا إن شاء الله. لا سبب نزول آخر عند إخواننا أهل أهلي من المسجد كلهم انتهينا خيرا ان شاء الله. فهو في البخاري ومسلم نقرب لكم لعلكم تجيلون الفكرة في هذا. نعم طيب روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الذنب أعظم وذكر الحديث وفيه فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخر الآية. عقلية خيرا إن شاء الله. نقول لإخواننا بارك الله فيهم ماذا ننصحهم للكتابة سواء كان على سبيل التأليف أم على سبيل حفظ الفوائد فإن هذا يساعدهم على ماذا يا إخوان؟ على الحفظ. والله المستعان. نعم ما هو نسيتموه خيرا ان شاء الله جزاكم الله خيرا. وفيه اخواني في الله انه لا ينبغي للواعظ أن يغنط الناس ويقول من لم يفعل كذا وكذا لا يدخل الجنة ومن عنده ما لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمر أهون لكن من عنده هو نفسه. والله المستعان. ومثل ما كان يعمل غلام خليل كان قاصا واعظا ببغداد مؤثر لما توفي غلق أهل بغداد سكاكينهم وتبعوا جنازته وبقوا في تعزية. غلام خليل قيل له لما تأتي بهذه الأحاديث التي لم تثبت قال لنربط بها قلوب العامة. أيضا ميسرة بن عبد ربه ونوح ابن أبي مريم كلاهما وضع في فضائل سورة القرآن سورة حد من الحمد لله رب العالمين حتى انتهى إلى قوله تعالى قل أعوذ برب الناس. ويا سبحان الله الفارغ يا إخوان يستطيع يصلح الكلام كأنه صدق من قرأ آية سورة كذا وكذا وينظر إلى آية فيها أو إلى كذا وهكذا. انتهينا من هذا عصري من معاصرينا عصري من معاصرينا أدركنا. كان يحدث الناس في الحرم المكي بقصة ثعلبة فأتاه بعض طلبة العلم وقال له يا شيخ إن هذه القصة لا تثبت إن هذه القصة لا تثبت. فقال نذكرها لنردق قلوب العامة. وبعدها ألح عليه وتكاثر طلبة العلم حتى خجل وأبدله الله خيرا منها. وهو حديث أبي هريرة الطويل ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلى آخر الحديث. وصار يحدث به ونعم ما استبدل هذا أمر في مسألة إخواني في الله الوعظ والإرشاد. فعظ الناس بما جاء في كتاب الله وإذا وفقت للآيات القرآنية الواردة في كتاب الله في هذا الموضوع فقد أصبت بحرا. وهكذا أيضا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إذا وفقت أما أن تعيا ثم تأتي منها هنا ومنها هنا والله المستعان ما صحيح. يعني الشخص يسيء إلى الإسلام وربما يغنض الناس وربما يشجعهم على المعاصي. فنحن لسنا مفوضين في أمر الله وليس لنا من الأمر شيء. تفضل. يقول بعض الناس لا بأس بالأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب وفي فضائل الأعمال. الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة أنه شرع واحد أنه شرع الله واحد. فمن ادعى إخواننا التفصيل فعليه البرهان هذا أمر. الأمر الآخر أن من أهل العلم من أجاز أن يحدث بالأحاديث الضعيفة وهو الإمام أحمد ولكنه مثل بحديث ابن إسحاق ومن جرى مجراه. فعلى هذا فهي الحسان عندنا والإمام أحمد يعني هذا النوع عنده من جسمه الضعيف الذي يجوز أن يعمل به فهم يقولون إذا أتينا إلى الحلال والحرام شددنا وإذا أتينا إلى الفضائل تساهلنا. ولكنهم يعمدون يعني يمثلون بمثل محمد بن إسحاق. وبعدها هؤلاء القائلون إنه في فضائل الأعمال لا بأس بهذا تجده لا يعرف السند حتى يستطيع يميز أن هذا ضعيف شديد الضعف لا يجوز الاحتجاج به أو أن هذا ضعيف ليس بشديد الضعف فيجوز الاحتجاج به. فقط كلمة تلقفوها على أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول في كتابه تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب إنه لا يجوز أن يعمل بالحديث الضعيف عند من أجاز العمل به إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يشتد ضعفه. الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل من الأصول. الشرط الثالث أن لا يشهر العمل به حتى لا يظن أنه سنة أو بهذا المعنى. فهؤلاء إخواني في الله عجزوا عن علم الحديث ولجأوا إلى هذه القاعدة ليبرروا وليستروا على عجزهم والله المستعان. وأعني بهذا العصريين. نعم حتى ماذا؟ نعم حتى القصص ينبغي أن يتحرى. كان حديثا قرأنا يا بني أنت من صحابيه؟ نعم ما تذكروا صحابيه؟ نعم عبد الله بن عباس خيرا إن شاء الله. نعم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يرى أنه كذب يعلم أو يظن، في بعضها يرى وبعضها يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. انتهينا من هذا. بقي ماذا يا إخواننا؟ لك أن يعني هو على خطر، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. يعني يا في ماذا يا إخوان؟ طيب في أحاديث الوعيد، لا أعني حديث من كذب علي متعمدا، الحديث الذي تقدم لنا في صحيح مسلم. خيرا إن شاء الله، وهو أيضا مثل. طيب إخواني، وهو أيضا مطلق اشترط أن يكون متعمدا الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير متعمد آثم، لكن الذي يتبوى مقعده من النار هو المتعمد. ها؟ طيب إذا هو مقيد بالمتعمد. نعم استدلوا بحديث موضوع ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، من كذب علي ليضل الناس فليتبوى مقعده من النار، ويقولون نحن نكذب له لا نكذب عليه. وأيضا يقولون من كذب علي متعمدا، أي قال إني ساحر أو إني كاهن إلى غير ذلك من الكذب الذي يشين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. نعم يكون آثما، هو واجب التحري. نقول ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، وهكذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لا بد أن يكون على بصيرة. ثم بعد ذلك من يعني الأحاديث التي يعني التي فيها الترهيب أو النهي عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما علم ثبوته. مر بنا حديث في مقدمة صحيح مسلم، وأما حديث إياكم وكثرة الحديث عني فرواه الإمام أحمد وابن ماجه، فنترك الاستدلال به لشيء اطلع عليه في سنده لا أذكره الآن. لا ينضبط، ينضبط على من لا يعرف علم الحديث. أما هذا فأرجو إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، لكن الذي لا يعرف علم الحديث ويقوم ويهز رأسه ويحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا قيل له إن هذا حديث لا يصح قال أنتم أخطر على الإسلام من الشيوعية. الله المستعان، ما يعني صحيح يا إخوان، يرمون الدعاة إلى الله في العظائم، يرمون الدعاة. لو أن هذا الكلام صادر، لو أن هذا الكلام صادر منا لا شاء وداع ونشروه بين الناس أننا نطعن في العلماء. نطعن نحن إذا جرحنا العلماء بحق يتعلمون ويصيحون وماذا وهم ويجرحون الدعاة إلى الله بالكذب، يجرحون الدعاة إلى الله بالكذب. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى الذي فضائل القرآن ينظر هل صح وقفه. حافظ ابن كثير يقول لعله موقوف، وبعدها أخي بالله مرة أخرى لا تقل لي حديث علي الذي في الترمذي هل صح وقفه. جزاك الله خيرا، ما كم لعلي بن أبي طالب في الترمذي، هذا أمر لا ذكرت في الأخير لكنك حيرتني قبله. جزاك الله خيرا. يا الله يا أخي جزاكم الله خير. قال رحمه الله هذا السند عند أخيكم أبي إبراهيم، وستأتي أسئلة أخرى كما قال بعض ماذا بعض المدرسين كان يدرس في مدارس البنات والمنهج سهل، فبعدها قيل له المنهج سهل، قال ولكن الأسئلة، فأنت يا أبا إبراهيم انتبه للأسئلة التي ستأتي. قال رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى، هناك حرملة آخر من رجال مسلم، فمن هو؟ عندك، وهو جد هذا أو جد أبيه. طيب خيرا إن شاء الله. ها قال ها نعم ايه احسنت نعم. يا ليتني ذكرت اسال ابا ابراهيم خيرا ان شاء الله، لكن هذه الآتية. قال اخبرنا ابن وهب، هناك ابن وهب اخر انزل من هذا، فمن هو يا ابا ابراهيم؟ خيرا ان شاء الله. وهو من؟ وهو عبد الله بن محمد بن واهب. قال أخبرني يونس، هناك يونسان آخران، فمن هما يا أبا إبراهيم في هذه الطبقة؟ عندك نعم نصحك أي ثلاثة أرجع بن إسحاق وبعد ابن عبيد وبعد ابن يزيد أي الثلاثة أرجع ابن عبيد وبعد ابن يزيد وبعد أي الثلاثة أرجع ابن عبيد ثم ابن ها ابن أبي إسحاق ثم يونس بن يزيد الأيوبي أي الثلاثة أرجع يونس أي يونس أي الثلاثة أرجح منهم من آل يونس يونس بن يزيد أرجحهم ثم بعدهم يونس بن عبيد بعدهم نادي إسحاق نعم عندك يونس بن عبيد وهذا الثاني وذات الثالث محمد. ومن قال بقوله عبد الرزاق مصيبان. الله المستعان الله المستعان. أي شيء في الحديث وفي العبادة، العبادة هذا مجرد ثقة، يونس بن يزيد الأيلي مجرد ثقة، ويونس بن أبي إسحاق صدوق، وهذا أرفع من ثقة. يلا في خذها. طيب قال رحمه الله عن ابن شهاب، ابن شهاب له ابن أخ محدث، فما اسم ابن أخيه؟ وله أخ محدث هذا له محدث، له أخ محدث. وأنا وأبيك تخبروني لأخيه هو نفسه محدث أبوه؟ ما اسمه؟ عبد الله. عبد الله وهو محدث خيرا إن شاء الله. قال أخبرني عروة بن الزبير، عروة بن الزبير في طبقته عروة آخر. نعم عندك يا حاشدي عندك يا أخي عبد الرزاق، عندك يا أحمد، بسم الله، عندكم كلكم. ها؟ نعم نعم، عروة بن النزال وعروة بن رويم، الله المستعان يا رجال، حتى انه اختلف في تقبيل المرأة ولا ينقض الوضوء، اختلف في هذا، هل هو عروة بن رويم او هو عروة ابن الزبير، الله المستعان، تنبهوا يا اخواننا. ها؟ بن نزال وعروة بن رويم. ها؟ خير ان شاء الله. لا هو هذا بارك الله. قال نعم. رويم. راوي ومين. أن حكيم بن حزام أخبر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيت أمورا، أي أخبرني عن أمور كنت أتعبد بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، والتحنث التعبد. أسلمت على ما أسلفت من خير، وهذا ماذا يا إخواننا؟ مقيد بحديث في الحديث الذي تقدم البارحة، أنه حديث ابن مسعود: من أسلم وحسن إسلامه. إذا أسلم وحسن إسلامه، نعم. ها؟ تقدم الذي تقدم. هو إذا أسلم. ها؟ إذا لم يحسن أي نعم. وأيضا هو هذا على ما أسلمت على ما أسلف مقيد بما إذا حسن إسلام. ها؟ لا مدرج. الآن سند عند من إخواننا؟ عند حسن، قد مد يده. عندك يا حسن السند كله. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا حسن الحلواني حسن بن علي الحلواني، وعبد بن حميد. نعم، صاحب المسند والمنتخب والتفسير. قال الحلواني: حدثنا وقال عبد: حدثني يعقوب، وهو ابن ابراهيم ابن سعد. بعدها اخواني في الله، في دقة ولطافة يعني الامام مسلم دقة فهمه وأسف التمييز التي قل من يشاركه من المحدثين فيها. نعم يا أخي الزهري، هناك يعقوب بن إبراهيم أنزل منه، فمن هو؟ ها؟ الدورقي له أخ المحدث، ما اسمه؟ أحمد. قال: حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن صالح، رواية صالح بن كيتان عن ابن شهاب. من ماذا؟ من أي أنواع الحديث؟ نعم، من رواية الأقران. نعم. ها؟ ماذا؟ لا، ما هذا، ما هذا منه؟ 4 سنين بينهم الظاهر أو كذا. عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبر. حزام منصرف يا أخي محمد أم ليس منصرفا؟ ها؟ حزام منصرف أم ليس منصرفا؟ كيف منعت حدام وحزام وهي ثلاثة أحرف؟ هذا منعت هذا وأجبت هذا. عندك يا أخي ها؟ أحسنت. فعال حدام أي اسم على وزن فعال مؤنث، فمن العرب من يمنعه من الصرف ومنهم من يبنيه على الكسر. الله المستعان يا رجال. ها؟ وحزام لا، ليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية، ولا تكون مانعة من الصرف. هل فيكم أحد ما يعلم أهو منصرف أم غير منصرف؟ فليقول أنا. لا، حاؤه مكسورة وحزام حاؤها مفتوحة، لك على وزن فعال. قال رحمه الله تعالى أن حكيم بن حجام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحمد بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم. كم حديثا قرانا اخي حسن؟ من صاحب الحديثين؟ ها؟ عندك؟ الله المستعان، ما اسرع ما تنسون يا رجال. نعم، اجبت واصبت. قال رحمه الله تعالى: حدثني اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد، قال اخبرنا عبد الرزاق، قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد حا. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم، قال اخبرنا ابو معاويه، قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن حكيم بن حزام، قال قلت يا رسول الله: اشياء كنت افعلها في الجاهليه. قال هشام: يعني اتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. قال: فوالله لا أدع شيئا سمعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. ما هي إلا يا أخي سعيد؟ خيرا إن شاء الله. ما هي إلا يا أخي محمد؟ نعم عندك. ها؟ استثنائية. ما هي إلا يا أخي محمد؟ إلا فعلت مثله. عندك خير إن شاء الله. عن هذا آسف، جزاك الله خيرا. طيب، ها؟ استثنائية. عن هذا أسأل يا عبد الغني، بارك الله فيك. ها؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رغبة وحمل على 100 بعير، ثم أعتق في الإسلام 100 رغبة وحمل على 100 بعير، ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر نحو حديثه. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أكثر واحد يتكرر معنا يا إخواننا في مسلم أبو بكر بن أبي شيبة، وهو من النفر الذين أكثر عنهم مسلم طيب. قال حدثنا عبد الله بن إدريس. نعم نعم الأودي، وهذه أختها. ها أختها أيضا. ها ينطقون العين آلفة. نعم صحيح، ينطقون العين آلفة والعكس أيضا. والعكس الأودي. ها وأبو معاوية محمد بن خادم الضرير ووكيع، وهو ابن الجراح. يا الله أين ذهبت؟ أنت ذهبت بعيدا بعيدا. أنت ذهبت بعيدا. إيه نعم ضربوا القبر. أحسنت. أخوكم منصور بارك الله فيه يقول أو يذكرنا بأن واكيعا وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث طلبوا للقضاء، فأما حفص فواثق، وأما عبد الله بن إدريس فأظهر أنه أبله، وأما وكيع فاحتال عليهم بخيلة. جزاه الله خيرا، علماؤنا أذكياء. قال والله يا أمير المؤمنين ما رأيت بهذه منذ سنة، وهو يعني أصبعه والخليفة، وكل واحد منا يتبادر إلى ذهنه أنها العين، أنه أنا عينه. فالله المستعان. ها يجوز، لكن لعلي يريد أنه يضرها وكذا كتابه. قال رحمه الله ووكيع من جراح عن الأعمش وسليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن إبراهيم ابن يزيد الناخعي إبراهيم، وعن عبد الله بن مسعود ما حاله. تنقطع ويقبل أم لا يقبل؟ هذا هو الصحيح. ومن أهل العلم من يقول إن إبراهيم يقول إذا حدثتكم عن عبد الله فقد سمعته من جمع أو من جماعة، وإذا حدثتكم عن رجل فهو الذي حدثتكم، ويصحح حديثه أو مراسيله عن عبد الله. ويرد هذا أبو حزم ابن حزم أبو محمد بن حزم في كتابه إحكام الأحكام عن علقمة، وهو عبد علقمة من أصحاب عبد الله والملازمين له، حتى قيل من فاته السماع من عبد الله فسمع من علقمة فكأنما سمع من عبد الله، ومن فاته السماع من علقمة فسمع من إبراهيم فكأنما سمع من علقمة. قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا أينا لا يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ليس هو كما تظنون، انما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. الظلم يعتبر ظلما مطلقا وظلما مقيدا، فظلم الشخص نفسه بدون الشرك او ظلم المخلوقين يعتبر ظلما مقيدا اي خاصا، والظلم المطلق هو الذي هو ظلم عظيم، نعم هو الذي هو شرك، هو الذي هو شرك. هل هذا يا اخي رضا يعد من اسباب النزول؟ فان لم يجب رضا، ها نعم، وانت وانت يا تركي وانت يا ابي حسين وانت مثلهم، كلكم متفقون على انه ليس من اسباب النزول. اعيد نظرا ولو واحد هكذا يجملكم يا اخواننا. نعم، اي بعض من اسباب النزول وبعضها ليس من اسباب النزول. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ليس من اسباب النزول، ها هو بعدها. ها ايش من اسباب النزول؟ ها كلكم متفقون اجماع بني يا اخي صحيح المسلم من اسباب النزول، ها ربنا يا اخي صحيح المسلم من اسباب النزول، جزاك الله خيرا. ها الله المستعان، قد عانى لك يا عبد الرحمن قبل هذا، بسم الله قد عانى لك ان تتكلم، جزاك الله خيرا. بسم الله اسمع وجزاكم الله خيرا. البخاري: حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال وحدثني بشر قال حدثني محمد عن شعبه عن سليمان عن ابراهيم عن عائشه عن علقمه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اينا لم يظلم نفسه؟ فانزل الله: ان الشرك لظلم عظيم. انتهى. كما قلت صحيح الامر كما قلتم، الامر كما قلتم. طيب حياتي اصبروا يا رجال جزاكم الله خيرا. دعونا نقرا ماذا؟ نقرا قول الحافظ. الحديث اخرجه ايضا في كتاب التفسير واخرجه الطيالسي. تنبيه: قال الحافظ في الفتح: اقتضت روايه شعبه حادث ان هذا السؤال سبب نزول الايه الاخرى التي في لقمان، لكن رواه البخاري ومسلم من طريق اخرى عن لامش وهو سليمان المذكور في حديث الباب. ففي روايه جرير عنه فقالوا: اينا لم يلبس ايمانه بظلم؟ فقال: ليس بذلك الا تسمعون الى قول لقمان. وفي روايه وكيع عنه فقال: ليس كما تظنون. وفي روايه عيسى بن يونس: انما هو الشرك، الم تسمعوا الى ما قاله لقمان. وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة، ولذلك تبعهم، ولذلك طيب نبههم عليها. ويحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال فتلاها عليهم ثم نبههم فتلتئم الروايتان. انتهى. ها استفهام كأن استفهام تقريري. كأنهم قد سمعوا منك. ما فيها؟ أعطني إياها. ها؟ لا ها؟ الذي عندكم لا بس لا. ها؟ هذا هو البخاري. هذا آت يا أخي. لا إله إلا الله. لا خلك على كلمتك الأولى ليس فيها سبب الجور. قال فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. ايه يعني في رواية الآخرين ما بس فيها سبب نزول محمد أو ما فيها؟ فيها ها؟ إيه صحيح ها؟ طيب إخواننا جزاكم الله خيرا. نعم أحسنت صحيح يخفى بعض الأشياء ثم يسألون عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الشهير بن راهويه وأبو يعقوب قال وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس. أنت يا أخي علي أين أحسن عيسى أم أبوه؟ إيه نعم أسألوه. أنت يا أخي أحمد الله المستعان أما الذين ينظرون دفاترهم وقت السؤال فالخبر محذوف. ها قد نبر خير. انت اخي محمد انت اخي منصور اين احسن عيسى ام ابوه؟ ها عيسى نعم عيسى من عندك ام من الكتاب؟ عيسى نعم. ها وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن المسهر علي متى عهدكم بعلي بن المسهر؟ نعم قبل البارحة. قال رحمه الله تعالى عندكم سمر يا إخواننا الله يصلحكم دعوا السمر لأصحاب السمر وهم معروفون. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني. أنت يا أخي عبد الله أين أحسن محمد بن العلاء الهمداني أم أبوه؟ خيرا إن شاء الله. أنت يا أخي محمد ها عندك أخي عندك أخنا تركي أين أحسن محمد بن العلاء الهمداني أم أبوه؟ ليس محددا إذا لا ندري عنه شيئا. هكذا قال ها ها إيه ولكن نحن الآن على أن ولده محدث وذلك ليس بمحدد. قال أخبرنا ابن إدريس عبد الله متى عهدك بابن إدريس؟ كلهم عن الأعمش. ها نعم ايه كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثناه أولا أبي عن أبان بن تغلب عن الأعمش سمعته منه. أنت أخنا عبد الله ماذا تعرف عن أبان بن تغلب؟ ها ما بدعته عندك لكن أتى بكلمة قبلها يا أخوان الظاهر نعم أنه قال شيعي جلد انظروا الميزان شيعي جلد ولكنه صدوق اللسان فلنا صدقه وعليه بدعته أبان ابن تغلب أين أرجع هو أم أبان ابن يزيد العطار ها نعم نعم أي الله راجع يا أخي هذا الذي يظهر أنه أحسن أبان بن يزيد العطار أحسن ها ثقة له أفراد طيب أحسنت أنت تنظر أبان بن تغلب ماذا شيعي جلد كمل أظن أنه لكنه صدوق لسان ها فيه شيعي جلد الذي هو أبان بن تغلب شيعي جلد ولكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته كوفي يا أخي أين أحسن يا أخواننا السؤال عند أخينا عرب أين أحسن أبان بن سمعان أم بيان بن سمعان أم أبان بن تغلب وما حال بيان بن سمعان ها؟ إيه هو الذي قال الله ما أسخف يا أخوان عقول الشيعة قال هذا بيان للناس هو وآخر اسمه كشف قال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فلا فقال هو أنا كسف هكذا الشيعة يا أخوانا أمة ضالة طيب دنست معالم الإسلام أنا أخبرت أن أعداء الإسلام من الشيوعيين وغيرهم يذهبون ويصورون الإيرانيين يوم عاشوراء وهم يضربون أنفسهم بالحديد وبالماذا وبالعصي إلى غير ذلك وربما بالخناجر يصورونهم على تلك الصورة من أجل أن يبرروا مواقفهم إذا أخذوا أراضي المسلمين ويقولون هؤلاء ليسوا من بني آدم ها؟ ايه في اين ولعله يحدث مثل هذا اللعنة يعني ما شاء الله كان من يشعرون لكم فهم حديثا قرانا اخنا صالح قال من قاية فراته ها من صحابيه نعم الله المستعان ما يصلحكم إلا ما بقى وأعني بها البلدة وأما يعني بها بلدة معبر نعم يا بيضان الغربة طيبة يا أخوان انظروا ترى أنتم هؤلاء الذين أمامكم كلكم عندكم قلوب ودم ولحم وصحيح يا أخوان وإحساس ويعني على تألم إلى غير ذلك لكن لماذا يجيبون وأنتم لا تجيبون صحيح يا أخوان تروا ما أدري الظاهر أنه شريك عند أن قيل له بحديث ما سمعنا بهذا قال إنه ألهاكم العصائب في هكذا يا أخواننا فأنا أخبركم أن شخص ببلده ليس كالغريب الشخص ببلده ما شاء الله صحيح يا أخوان من جميع الأمور في بلدهم ليس كالغريب. فالغربة أنا أنصح كل أخ من يريد أي يعني يفتح الله أن يفتح الله عليه فليتغرب. غالبا العلماء يتغربون، حتى إن يحيى بن معين يقول ثلاثة لا تؤنس منهم رشدا، وذكر منهم الرجل الذي لا يرحل في علم الحديث. فلو أننا نستطيع حتى في الضحى يومنا هذا، إنني أتمنى في الضحى أن يسر الله لي أتغرب أتزود وأتفرغ وأنقطع لطلب العلم انقطاعا كليا. والله المستعان يا رجال، الغربة طيبة يا أخوان. ها الله المستعان، الله المستعان، الغربة طيبة يا أخي يا فراغ فراغ. ها جزاك الله خير. عندك يا بيضاني هذا الرأي له عن عبد الله المسعود. عندك يا حسن الله المستعان، وأنت غريب يا حسن وما تدري بالراوي عن عبد الله بن مسعود. عندك علقمة، الرأي له عن علقمة، الرأي له عن إبراهيم، الرأي له عن الأعمش. ها لا بعده ومن كلهم؟ ابن إدريس وجرير، والثالث من يا أخوان؟ ها عيسى بن يونس. الله المستعان يا رجال، جزاكم الله خيرا. سأسأل الآن، أنت في عمر فعراتك ولا تنظر إلى الكتاب، كم حديثا قرأنا الليلة؟ من صحابيه؟ ما الحديث؟ ها نعم عندك ايه. قال بعض الصحابة اينا لا لم يظلم نفسه، فانزل الله سبحانه وتعالى ان الشرك لظلم عظيم، او قال الم تسمعوا الى قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم. طيب خير، اتريدون ان تحكموا عليها بشهاده في البخاري؟ ها كيف؟ نعم لا يقول ما هو في البخاري نفسه ايضا الم تسمعوا في البخاري نفسه ايضا الم تسمعوا نعم احتمل انها نزلت وقت المكالمة. طيب عندك يا اخنا؟ نعم عندك يا صالح. الله المستعان. انت يا ياسر ما نظرت؟ هذا اللي قد رايته من دمي راسه. من هو تقراه؟ ما شاء الله تفضل. طيب قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ورفيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس هو كما يقولون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن زيد وأبو معاوية ووفيع قال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال عبد الله بن مسعود قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، قال ليس كما تظنون إنما هو قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما شاء الله. بسم الله قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن زيد وأبو معاوية عن وكيع عن سامة عن إبراهيم عن عقبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولتجدوا إيمانهم بظلم اتفق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم فقالوا أينا لا يظلم نفسه قال رسول صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما قاله في لقمان بابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم يا محمد. ارفع صوتك من اجل ان يسجل. جزاك الله خيرا. قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن زيد ووكيع وابو كريم قال حدثنا الاحمد عن علقمه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن ابراهيم عن علقمه عن علقمه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شهد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضوان الله عليهم فقالوا أينا لا يظلم نفسه فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كما تظنون وإنما هو كما قال لقمان بن زيد يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وارفع صوتك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن جرير وأبو معاوية وربيع عن الأحمش عن إبراهيم عن حسنة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يجدوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون وإنما هو كما قال لقمان بن زيد يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بشير وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال لما نزلت الذي